السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله خالق الخلق أجمعين، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، ذاك الرجل الذي يسعد الناس إذا سمعوا سيرته ويفرحوا بأخباره ويفرحون بأخباره وتلذ آذانهم بما يشنفها عندما يسمعون ذلك. حديثنا ما زال مستمرا عن سيرة هذا النبي الكريم الذي له في عنق كل واحد منا صلوات ربي وسلامه عليه، فهو السبب الذي من خلاله وصل إلينا هذا الدين الذي نسعد به ونفرح ونرجو الله تبارك وتعالى أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه وأن يبعثنا عليه. وقفنا عند مسألة مفصلية في الأسبوع الماضي، ألا وهي متى عاد أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن أهل مكة كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، هذا لقبه عندهم، وعادة الناس يلقبون بما يشينهم، ولكنهم لم يجدوا أن يلقبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما هو زين، فلقب بالصادق الأمين، وما كان يعرف إلا بالصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. وكان أهل مكة يحبونه ويسعدون إذا لقوه وإذا استمعوا له، وكل ذلك ظاهر بين. ثم جاء اليوم الذي تغيرت فيه وجوه أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم وتغيرت له قلوبهم، ذلك اليوم الذي قال فيه صلوات ربي وسلامه عليه: إني رسول أمين. لما دعاهم إلى الله تبارك وتعالى، لما أراد أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، لما أراد أن ينتقل من صالح إلى مصلح صلوات ربي وسلامه عليه، ورقة بن نوفل كان صالحا في نفسه وكان محبوبا عند أهل مكة، زيد بن عمرو بن نفيل كان صالحا في نفسه وكان محبوبا عند أهل مكة، محمد بن عبد الله كان صالحا في نفسه وكان محبوبا عند أهل مكة. فما الذي تغير إذن؟ الذي تغير أن النبي صلى الله عليه وسلم صدع بالحق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم عبادتهم الأصنام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى التوحيد صلوات ربي وسلامه عليه. عندها تغيرت الوجوه، وعودي النبي وأوذي صلوات ربي وسلامه عليه. وقبل أن نتطرق إلى بداية الدعوة نتعرف على قضية مهمة، ألا وهي متى بدأ الشرك في مكة. الأصل أن أهل مكة كانوا على التوحيد، كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام قد نشأ في مكة ودعا إلى التوحيد وآمن به أهل مكة وكانوا على خير، حتى خرج رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، وكانت خزاعة في ذلك الوقت هي التي تحكم مكة قبل قريش. عمرو بن لحي الخزاعي سافر إلى الشام فوجد أهل الشام يعبدون الأصنام، وكان عمرو بن لحي هذا هو حاكم مكة، فوجدهم يعبدون الأصنام فقال: ما هذه الأصنام؟ فقالوا له: هذه إذا وقف عنا المطر دعوناها فأمطرت السماء، وإذا ضاقت علينا السبل دعوناه ففرج عنا. فقال عمرو بن لحي: هذا شيء جميل، هل أعطيتمونا صنما لمكة؟ فأعطوه هبل، فأخذ هبل وجاء به إلى أهل مكة فقال لهم: إذا أجدبتم فادعوه ينزل عليكم المطر، إذا خفتم فالجوا إليه. وكان مطاعا عند أهل مكة، كان رئيس مكة، حاكم مكة عمرو بن لحي، فاتبعه أكثر الناس وصاروا على ذلك أجيال ثم أجيال، ولكن بقي أفراد رفضوا هذا الأمر وظلوا على التوحيد. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم اثنان أو ثلاثة أو أربعة فقط، وأما الباقي فقد استمرأوا الشركة وقبلوه، ورفض مجموعة قليلة ذلك الشرك، واستمر الأمر كذلك حتى هجمت قريش على خزاعة عن طريق قصي ابن كلاب، فأخذ الحكم من خزاعة وكانوا أخواله، ثم صارت قريش هي التي تحكم مكة، ولكن الشرك ظل كما هو. وظل أفراد منهم زيد بن عمرو، ورقة بن نوفل، محمد بن عبد الله، أبو بكر الصديق، هذه المجموعة لم تشرك أبدا، كانت على التوحيد، وقبلهم أناس آخرون كانوا كذلك على التوحيد. ولذلك على الصحيح أن أهل مكة لم يكونوا من أهل الفترة، ولما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فحزن الرجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي وأبوك في النار، لا تحزن، حتى أبي كان كذلك على الشرك، أبي وأبوك في النار. ولما ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج صلوات ربي وسلامه عليه من المدينة إلى مكة، في الطريق مر على الأبواء قبر أمه هناك، فزار قبر أمه وبكى هناك، فقالوا له: ما أبكاك يا رسول الله؟ قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، لأنها لم تمت على التوحيد. وسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وكان من كرماء قريش، فقالت له: يا رسول الله، قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فدل هذا كله على أن أهل مكة الأصل أنهم على التوحيد يجب أن يكونوا، ولكنه انحرف أكثرهم عن ذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة الطيبة المباركة. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وهذا حي في الصحيحين، رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه، أي أمعاءه، يجرها في النار، لأنه هو الذي سن هذه السنة السيئة، وهو الذي أتى بالأصنام إلى مكة بعد أن كانوا على التوحيد. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أسلم معه قليل، حتى قال عمرو بن عبسة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه إلا 5 أعبد ورجل وامرأتان فقط، هؤلاء الذين وجدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، قليل جدا. وكان في ذلك الوقت في بداية الدعوة جاء رجل من دوس يقال له الطفيل بن عمرو الدوسي، وهو أمير دوس، دخل إلى مكة فحذره أهل مكة: احذر هذا الرجل، لا تتحدث معه، لا تسمع منه. فقال: فماذا أصنع؟ قال: اصنع ما شئت، ولكن احذر هذا الرجل. يقول الطفيل، يقول: فأخذت كرسفا، يعني قطن، وضعته في أذني حتى لا أسمع من محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: فأبى الله إلا أن يسمعني، فذهبت إليه ونزعت الكرسف من أذني وقلت هذا لا يليق به بل أسمع منه، إن كان حقا قبلته وإن كان باطلا رددته. فأتاه فقال ماذا عندك؟ فإن قومك يحذرون منك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو تسمع مني؟ قال نعم اعرض علي. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد الخالص، فقال ما أجمل ما تقول، ما أجمل ما تقول. قال فهذا الذي عندي. قال فكيف أصنع؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول. قال فإني أشهد بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين الرجل؟ قال من دوس. قال اذهب بها إذن، ادعو في دوس. فقال هل لا جعلت لي آية حتى يصدقني الناس؟ قال نعم قد جعل الله لك آية. فخرج من مكة وإذا نور يخرج من جبهته ينير له الطريق، ضوء يخرج من جبهته. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت دعوت الله تبارك فجعله في مكان آخر، فإني أخشى أن يقال مثله، يعني أخشى إذا دخلت إلى دوس ورأوا النور قالوا هذه عقوبة من الآلهة، فاجعله في مكان آخر. فقال النبي نعم، فجعل في سوطه في عصاه يرفع السوط هكذا فيظهر النور. فذهب إلى دوس ودعا إلى الله تبارك وتعالى هناك، واستمر على ذلك مدة من الزمن حتى رجع بعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب، فقال يا رسول الله دعوت دوسا فلم يستجيب لي فادعوا الله عليهم. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فادعوا الله عليهم. فرفع النبي يديه صلوات ربي وسلامه فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. شوفوا هذا النبي الكريم حرصه على الناس، يقول له سيدهم ادعوا عليهم فيدعو لهم صلوات ربي وسلامه. أين نحن من هذا الخلق؟ وهو قضية الدعاء للمخالف، أن ندعو لهم أن يهديهم الله تبارك وتعالى. وأسلمت دوس كلها عن بكرة أبيها ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعدها أي بعد هذه الأحداث بثلاث سنوات بعث وله من العمر 40 سنة، في السنة 43 من عمره صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو سرا أشخاصا يعرفهم، وأسلم معه كما قلنا قليل جدا. في تلك السنة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ونزلت عليه سورة المدثر كاملة، وهي أول سورة كاملة نزلت من القرآن الكريم. نزلت عليه هذه السورة، ونزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. فخرج صلوات ربي وسلامه عليه من بيته، ترك الدثار، ترك الهدوء، ترك الراحة، بدأ العمل الشاق، بدأت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. صعد على الصفا كما يقول ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما، صعد على الصفا، والصفا جبل، الصفا جبل، المروة جبل. صعد على الصفا ثم نادى يا معشر قريش يا بني كعب يا بني أسد يا بني عبد مناف، وبدأ يناديهم فخذا فخذا وهو على الصفا صلوات ربي وسلامه عليه. فاجتمع الذي ينادي ليس شخصا عاديا، هذا من تحبه مكة كلها قبل دعوته، ومن شغل مكة كلها بعد دعوته صلوات ربي وسلامه. فاجتمع عليه الخلق، ترى ماذا تريد؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم، أن يدخل عليكم صباحا، أمصدقي أنتم؟ يا تستعدون لهذا الجيش لقتاله ودفعه؟ أمصدقي أنتم؟ ترى ماذا كان الجواب؟ هل قالوا نصدقك؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو قالوا نصدقك لكفى، ولكنهم لم يكتفوا، لأنهم لم يستطيعوا أن يكتفوا بهذه الكلمة، بل قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. أي كيف لا نصدقك؟ أنت لا تكذب أصلا، ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. وجم الناس، ما هذا الذي يسمعون؟ رسول بين يدي عذاب شديد؟ فقام من؟ قام عم النبي صلى الله عليه وسلم، قام أبو لهب، وقال له تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فكأن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم دعه أنا أجيب عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. دافع الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، ومن قبل من؟ من قبل عمه أبي لهب. قال تبت يدا أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب. هكذا يخبر الله تبارك عن هذا الرجل، يحذره من الآن، ستصلى نارا ذات لهب، دفاعا عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله جل وعلا. استمرت هذه الدعوة، أقبل كثير من الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا كلاما طيبا، سمعوا كلاما عجيبا، بدأ الناس يستجيبون. لكن هذا لم يرق لأبي لهب وأبي جهل وأمية بن خلف وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معير والوليد بن المغيرة وغيرهم من صناديد قريش، لم يرق لهم ذلك. وهذه عادة الرسل سبحان الله، إذا دعوا إلى الله تبارك وتعالى يتبعهم الضعفاء، وأن يكابر ويعاند ويصد كبراء القوم. لماذا؟ لأن الكبراء سيسحب البساط من تحت أرجلهم، أما الضعفاء فهم ضعفاء، هم أذلاء من أصل، بالعكس هذا الإسلام يعزهم ويرفع من شأنهم فيقبلون عليه. أما السادة والكبار والرؤساء فلا يقبلون أن توجه لهم الأوامر وأن يصيروا من الرعية بعد أن كانوا هم الساسة والقادة، فلا يقبلون مثل هذه الأمور. دع تركهم النبي وبدأ يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ولكنهم لم يتركوه، وبدأ الإيذاء، الإيذاء للنبي، الإيذاء لأصحابه، بل هناك من قتل كياسر والد عمار وسمية أم عمار، وهناك من أوذي كبلال وعمار وصهيب وعبد الله بن مسعود وعثمان وسعد بن أبي وقاص، أوذوا في سبيل الله تبارك وتعالى، بل أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه جاء يوم وهو يصلي عند الكعبة فأتاه عقبة بن أبي معيط فوضع الرداء على رقبة النبي وخنقه، خنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء أبو بكر ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وجلس في يوم من الأيام أهل مكة، يعني كفارهم، جلسوا يوما والنبي يصلي عند الكعبة وهم يحترقون، كيف يصلي عند الكعبة؟ كيف نقبل بهذا؟ فقال بعضهم لبعض وهم شياطين الإنس، قالوا أتدعونه يعفر وجهه عند الكعبة وأنتم سكوت؟ فقالوا فماذا نفعل؟ فقال أحدهم من يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيضعه بين كتفيه وهو يصلي. السلا هي المشيمة، لكن بالنسبة للبعير قال له سلا ناقة. فقام أشقاهم وهو عقبة بن أبي معيط وأخذ سلا الجزور وأتى النبي وهو ساجد ووضعه بين كتفيه صلوات ربي وسلامه عليه. هكذا وضع بين كتفي النبي وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود وأنا أنظر ولا أستطيع أن أفعل شيئا، لكن يحترق من الداخل. من الذي دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت ورفعت السلع والنبي ساجد لم يتحرك، رفعت المشيمة السلع رفعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سبت قريشا، فرفع النبي رأسه صلوات ربي وسلامه واتجه إلى قريش، أعني الذين قاموا بهذا الفعل، ودعا عليهم. يقول عبد الله بن مسعود فسماهم شخصا شخصا، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعقبة، اللهم عليك بأبي، اللهم عليك بفلان، وناداهم شخصا شخصا. يقول عبد الله والله لقد رأيتهم ببدر يقتلون جميعا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. كثر الإيذاء عندها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه أن يهاجروا. نعم أمرهم أن يهاجروا، طيب إلى أين نهاجر؟ هذا الإسلام دين جديد الآن لا يقبله الكثير من الناس، إلى أين؟ فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، قال فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد، مع أن النجاشية كان نصرانيا، لكن النصارى يعني هم أقرب الناس إلى المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. عندها أمرهم النبي أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجر مجموعة من أصحاب النبي، منهم سعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وغيرهم، غيرهم هاجروا إلى الحبشة، وظلوا في الحبشة فترة من الزمن. أثناء الدعوة نزل على النبي آيات من القرآن وسور، وكان مما نزل سورة النجم. سورة النجم في آخرها يقول الله تبارك وتعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. لما نزلت هذه الآيات سورة كاملة طبعا، بهرت قريش وهم يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات، فسجد كل من كان في مكة مسلمهم وكافرهم سجدوا لله، المسلمون سجدوا لله، والكفار سجدوا للكلام، أعجبهم أذهلهم أدهشهم فسجدوا لأجل هذا الكلام الطيب. فسجد الجميع، حتى قال ابن مسعود سجد الإنس والجن إلا رجلا واحدا من أهل مكة أبى أن يسجد، ولكنه ماذا فعل؟ وضع يده على الأرض وحمل ترابا وضعه على الجبهة، قال يكفيني هذا، لكن لم يملك إلا أن يفعل شيئا، الكل سجد. بعض الناس لما رأى الجميع قد سجد ظن أن الجميع قد أسلم، فأرسلت رسالة إلى أهل الحبشة أن أسلم أهل مكة كلهم، فرجع المهاجرون من الحبشة إلى المهاجر الحبشة رجعوا إلى مكة. لما دخلوا مكة ولا لا ما أسلموا، بالعكس زاد الإيذاء وزاد التعنت، لكن تلك حالة يعني لم تتكرر، وهي سجودهم للكلام وليس لله تبارك وتعالى. طيب ماذا نفعل؟ رجعنا إلى مكة. فالبعض قال خلاص رجعنا إلى مكة يكفي، وآخرون قالوا ما استفدنا شيئا من رجوعنا. فأمرهم النبي أن يهاجروا مرة ثانية، وهي تسمى بالهجرة الثانية للحبشة. الهجرة الأولى للحبشة كان عددهم 12، أقل من 20، لكن الهجرة الثانية كان عددهم 83، لأن هناك من أسلم بعد ذلك خلال هذه الفترة وهاجر الهجرة الثانية، وممن بقي عبد الله بن مسعود وسعد بن وقاص وعثمان بن عفان لم يهاجر الهجرة الثانية، وهاجر آخرون الهجرة الثانية إلى الحبشة. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى حتى جاء اليوم. قريش قالت إلى متى يدعو الناس؟ كل ما يزيدون المسلمون يزيدون، الأتباع يزيدون، لابد أن نجد حلا. الحلول الحلول التي طرحناها من الإيذاء والتعذيب لم تنفع كما نريد، ذم الحل أو لابد من المقاطعة. فاجتمع أهل مكة على أمر وهو المقاطعة، أن يقاطعوا بني هاشم جميعا. لماذا بني هاشم؟ لأنهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم. قال إما تمنعون هذا الرجل الذي منكم، وإما أن نقاطعكم، لا نتزوج منكم ولا نزوجكم ولا نشتري منكم ولا نبيع لكم ولا نعاملكم بأي شيء حتى تسلموا لنا محمدا، نقتله وانتهى الأمر، تبرؤون من محمد. فقالت بنو هاشم لا نفعل، كافرهم ومسلمهم، قالوا لا نفعل ذلك وامتنعوا منه. قالوا إذن لا نبايعكم. فخرج بنو هاشم من مكة وذهبوا إلى مكان يقال له الشعب، شعب أبي طالب، فجلسوا هناك جميع بني هاشم إلا واحد أبو لهب لم يخرج معهم. وخرج جميع بني المطلب كافرهم ومسلمهم، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليل. وخرج المسلمون، إذن خرج المسلمون جميعا وخرج الكفار من بني هاشم ما عدا أبي لهب، والكفار من بني المطلب ما عدا أعداد قليلة جدا. كل هذا إيش؟ المسلمون خرجوا متابعة، والكفار خرجوا فزعة لابن عمهم، لأن المطلب أخو هاشم كما قلنا. خرجوا واستمرت هذه المقاطعة 3 سنوات، مقاطعة تامة، حتى إن بني هاشم ومن معهم من خرج معهم كان يأكل ورق الشجر من الجوع، حتى تعلموا كيف يعني تحمل النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. صاروا يأكلوا ورق الشجر. في يوم من الأيام أمر رجل من قريش يقال له هشام بن عمرو، تضايق من الوضع، يا قضية المقاطعة هذه لم ترق للجميع، لكن يبقى في رؤوس كبار هم الذين يتخذون مثل هذه القرارات. فهشام بن عمرو هذا ليس من الرؤوس الكبار، لكن لم يعجبه الأمر، فذهب إلى رجل يقال له زهير بن أبي أمية، وهذا زهير أخواله بني هاشم. فذهب إليه قال أنت ما تحس أخوالك يموتون من الجوع وأنت تجلس ولا تحرك ساكنا؟ قال فماذا أفعل، إنما أنا رجل واحد. قال لابد أن نصنع شيئا. قال أبغنا ثالثا، رجل ثالث يصير معانا يقوينا. قال أفعل. فذهب هشام بن عمرو إلى رجل وقال له المطعم بن عدي، وهو من بني نوفل، ونوفل أخو هاشم، فقال له أبناء عمك يموتون من الجوع، برأي أبي جهل وعقبة والوليد بن المغيرة وغيرهم، وأنت راضي ساكت ولا تحرك ساكنا؟ قال ماذا أفعل، إنما رجل واحد، أبغني آخر. قال لقيت لك آخر. قال من؟ قال زهير بن أبي أمية. قال ابحث لنا عن ثالث يؤيدنا. قال أفعل. فذهب إلى أبي البختري بن هشام فقال أترضى هذا الذي وقع؟ قال والله ما أرضى. قال لماذا لا تصنع شيئا؟ قال وماذا أصنع وأنا وحدي؟ قال لست وحدك، أنا معك، وزهير بن أبي أمية معك، والمطعم بن عدي معك. قال ابحث لنا بعد عن رابع. قال أفعل. فذهب إلى زمعة بن الأسود، والد سودة بنت زمعة زوجة النبي قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى زمعة فقال أيرضيك ما وقع؟ قال لا والله ما يرضيني. قال فافعل شيئا. قال وماذا أفعل، إنما أنا واحد. قال لقيت لك ثاني. قال من؟ قال فلان. المهم عدد له. فاتفقوا على أن يبطلوا هذه المقاطعة. فاتفقوا أنه في بداية الصباح عملوا خطة، فلما اجتمع أهل مكة كل هذا للسوق وهذا إلى مجلسه وهذا إلى ديوانيته، اجتمعوا حول الكعبة، هذا مجلسهم. فقام عند الكعبة هشام بن عمرو قال يا معشر قريش، والله لا يرضينا الذي وقع لبني هاشم، فما صنعوا شيئا حتى نفعل بهم ذلك. ونحن لا نوافق على هذه المقاطعة التي وقعت، وإن الصحيفة التي كتبت يجب أن تقطع. فقام إليه أبو جهل قال والله لا تفعل أنت ولا غيرك، كذبت والله لا تقطع هذه الصحيفة. عندها قام أبو البختري بن هشام، أبو البختري بن هشام نعم، فقام وقال والله لتقطعنه، بل كذبت أنت يا أبا جهل، يا أبا الحكم، كان يقال أبو الحكم، قال بل كذبت أنت لتقطعنه. ثم قام زمعة بن الأسود قال والله لتقطعنه، والله ما رضينا ولا قبلنا بهذا. ثم قام زهير بن أبي أمية، ثم قام المطعم ابن عدي، يعني واحد يساند الثاني. عندها سكت أبو جهل وقال هذا أمر دبر بليل، ثم التفقيم ومعقولة يعني كلكم الآن تختم هذا القرار، هذا أمر دبر بليل. وهم في هذه اللحظة الفوضى حضر أبو طالب، جاء أبو طالب فقال هونوا عليكم، إن ابن أخي أخبرني أن الصحيفة قد قطعت أصلا. كيف وهم جعلوا داخل الكعبة؟ قال كيف؟ قالوا أخبرني أن الله أرسل إليها أكلت الأرض، دابة الأرض فأكلتها، ولم يبق مما فيها إلا ما كان حقا، ولا الباقي كله أكل، الباطل كله أكل، فأخرجوها، فإن كان ما قاله ابن أخي حقا رجعنا، وإن كان غير ذلك سلمناه لكم، ماذا تريدون؟ قالوا نعم. فتحوا باب الكعبة، أخرجوا الصحيفة، وإذا أكلت كلها ولم يبق فيها إلا باسمك اللهم التي كانوا يستفتحون بها الكلام. فانتهت المقاطعة، ورجع بنو هاشم وبنو المطلب والمسلمون إلى مكة من جديد مرة ثانية. لكن لم يلبث أبو طالب إلا قليلا حتى توفي، توفي أبو طالب، ثم توفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. هنا سؤال، هل كان أهل مكة فعلا يعتقدون أن النبي كذاب صلى الله عليه وسلم، أو يعتقدون أنه صادق؟ شفت أبو جهل نتكلم عنه الآن، أبو جهل هذا جاءه رجل اللي هو الأخنس بن شريق، جاء لأبي جهل يوما فقال له يا أبا الحكم، قال نعم، قال ليس ها هنا أحد يسمعنا، أنا وأنت فقط. قال طيب ماذا تريد؟ قال أريد أن أسألك سؤالا أجبني عنه. قال ما هو؟ قال أمحمد صادق أم كاذب؟ أخنس بن شريق في هذا الوقت كان كافرا لم يسلم بعد. قال محمد صادق أم كاذب في نظرك أنت، في عقيدتك أنت، صادق ولا كاذب بيني وبينك؟ قال يا أخنس والله إن محمدا لصادق، والله ما كذب محمد قط. هذه شهادة من؟ شهادة أبي جهل، والله ما كذب محمد قط. ما الذي يمنعك إذن؟ قال ولكن إذا ذهبت بنو قصي بالرفادة والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ ثم قال كنا وبنو عبد مناف نتنازع الشرف، العرب في ذلك الوقت تتنازع الشرف، أيهم يكرم، أيهم يعطي، أيهم يبذل، أيهم شجاع، يتنازعون الشرف. قال كنا نحن وبنو عبد مناف، لأن أبا جهل من بني مخزوم، وعبد مناف ومخزوم هم الذين كانوا يحكمون مكة، مر رجل من عبد مناف مر رجل من بني مخزوم، في هذا الوقت بعد وفاة عبد المطلب كان يحكم قريشا أبو جهل وكان من بني عبد مخزوم. فقال كنا نحن وبنو عبد مناف نتنازع الشرف، أطعموا فأطعمنا، أعطوا فأعطينا، حملوا أي الديات فحملنا، حتى إذا تجاثينا على الركب تساوينا، وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي. أن يدرك هذا؟ من أين نأتي بنبي؟ من أين سيسبقوننا بالشرف؟ والله لا نصدقه أبدا. فبين إذن أن تكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عن عناد، ولذلك أنزل الله فيه وفي أمثاله تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هكذا كانوا. بل أبو طالب الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يتابعه أيضا، لم يسلم، وقال مقولته الأولى الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت، وكنت قبل أمينا وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. طيب ما الذي يمنعك؟ قال: لولا الملامة أو حذارى سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذا الذي كان يمنعهم، كبر في قلوبهم. لولا الملامة أو حذارى سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولذا لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت: يا عم قل لا إله إلا الله. فيقول له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أتترك دين عبد المطلب؟ أتترك دين آبائك؟ فكان آخر قوله: هو على دين عبد المطلب. إلى هذه الدرجة. فهم يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد موت أبي طالب شعر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الضعف. كان أبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش أصلا يعني تستحي من أبي طالب وتقدر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أبي طالب، أو تمتنع من إذاء النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما لأجل أبي طالب. بعد موت أبي طالب شعر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الضعف، فخرج من مكة، قال: خلاص ما في فايدة. فذهب إلى الطائف يدعو صلوات ربي وسلامه عليه. فدخل الطائف وذهب معه خادمه زيد بن حارثة. دخل إلى الطائف، ذهب إلى كبراء الطائف عبد ياليل ومسعود وحبيب، إخوة، هؤلاء ثلاثة إخوة أبناء عمرو بن عمير الثقفي. جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني رسول الله، بين يدي عذاب شديد، بعثني الله ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فسخروا منه صلوات ربي وسلامه عليه. فبا أحدهم قال له: إذا كنت أنت نبي فأنا أقل من أن أكلمك، وإن كنت كذابا فأنا أكبر من أن أكلمك. فلم يكلم، فاستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج من عندهم أرسلوا خلفه الصبية والعبيد، فصاروا يرمونه بالحجارة صلى الله، حتى جرى يركض صلى الله عليه وسلم، يخرج من الطائف هربا من الحجارة، وهلا يتبعونه يرمونه بالحجارة هو وزيد، حتى أدموا قدميه صلوات ربي وسلامه عليه. فخرج من الطائف مهموم مغموم. فلما خرج من الطائف وهو حزين قال كلمات يعني حقيقة يعني تدمي القلب. قال صلى الله عليه وسلم: شوف الإنسان يعني كيف أنه يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ضاقت فيه الأمور. قال: اللهم إليك أشكو، ليس إلى غيرك بل إليك، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي. المهم أنت ترضى. إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك